انك محتاج الشوق. يعني انت عاوز ايه؟ انا عاوز اتجوز، وانت عاوز ايه؟ عاوز فلوس، وانت عاوز ايه؟ عمره، وانت عاوز ايه؟ ان خشوع في الصلاه، عاوز ايه؟ عاوز الشوق. ده من ادعيه مهمه، يا رب شوقني، عاوز الشوق يا رب للعلم الشرعي، الشوق لحفظ القران، الشوق للمراجعه، الشوق للقيام، الشوق للتربيه، الشوق للعشره بالمعروف، الشوق ان انا ما اظلمش زوجتي. خلي الشوق ده دايما مسيطر عليك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنا عاوز الحاجات دي كلها بدون عفو وعافية. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال بعض أهل البصائر، قالوا إيه بقى؟ أهل البصائر قالوا كلام جميل جدا جدا، خلونا نقول المرة الجاية، لأن دول أهل بصائر بقى، فعاوزين وقت بقى نكون إيه ريقل لهم فيه. فنشوف أهل البصائر قالوا إيه، ونقرأ كلام ابن القيم وهو بيقول لنا أهل البصائر قالوا إيه. قالوا كلام جميل قوي جدا جدا في آيات الشوق، فخلونا نتكلم فيها. ابن القيم خلى منزلة الشوق دي من منازل السائرين إلى الله، في كتاب مدارك السالكين عمل منزلة كده اسمها منزلة الشوق. يا سلام، وهو بيقول لك إيه هو الشوق أصلا، تكلم كده في مجموعة من التعريفات إيه هو الشوق، تحس إن دي ناس مشتاقة، دي ناس مستمتعة. فيا رب متعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.